إذا نويت أن أحج وقمت ببيع بعض المواشي واقتررت من أي إنسان المبلغ، فهل يتم الحج أو لا يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا بأس، إذا اقتررت شيئا فلا بأس، إذا كان عندك ما يسدده بعد الرجوع فلا بأس، أما إذا كان ما عندك شيء فالأولى لا تقترض، وأنت بحمد الله معذور، لأن الحج من واجب مع الاستطاعة، والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستدانة غير مستطيع. لكن إذا كان عندك بحمد الله ما تستطيع أن توفي منه من غلة عقار من تجارة ما إلى ذلك فلا بأس ولا حرج أن تستدين أو تقترض وتحج، كل ذلك لا حرج فيه والحج صحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.